يعني إذا حدث المضاف يفيد الفرد يستفاد منها العموم، يستفاد من العموم. إذا قلت مثلا حرمت عليكم الميتة، ميتة ليس بحرم، يعني حرمت عليكم انتفاع بالجميع استعمال الميتة، مفعول محذوف ذلك، حرمت عليكم استعمال الميتة، يعني انتفاع بالاستعمال الميتة بأي شيء، حسه وإمساكه وتمليكه، الميتة حرام. وهكذا حرمت عليكم الدم، يعني استعمال الدم، مطلق الدم، استعمال الدم حرام. حين انتفاع بالدم، استعمال لا يكون، انتفاع لا يكون إلا بالانتفاع لا يكون إلا بالاستعمال، كل الاستعمال حرام. فمفعول متعلق التكليف حذفه، أعيان الخارجية نسب الحرمة إلى فعل عين الخارجية، أعيان الخارجية، فنسبة الفعل إلى أعيان الخارجية وحذف المتعلق الفعل دليل على العموم. فمعناه أنه حرم عليكم جميع التصرفات الميتة وجميع التصرفات الدم، وهكذا حرمت عملكم الميتة والدم ولحم جميع التصرفات. فانتفاع بالميتة لا يجوز مطلقا، لأنه إذا كان انتفاع يجوز لابد يفتن يحرم عليكم أكل الميتة، حرمت عليكم دم شرب الدم. إذا كان مختصا بالشرب قلت يسلم، إذا صار شربه حرام أكله حرام. فإذا لم يكن انتفاع كان لم يكن جائزا لابد أن يقول هكذا. إذا كان جائز حرمت عليكم الدم، حرمت عليكم بل أكل الميتة وشرب الدم، لم يذكر كلمة الشرب ولم يذكر كلمة الأكل، فدليل أنه لا حذف المتعلق الحرمة. فإذا حذف متعلق الحرمة ثبت في علم البيان أنه يفيد حذف المفعول، حذف المضاف يفيد العموم، يعني حرمت عليكم جميع التصرفات، جميع الاستعمالات، جميع الانتفاعات، لا يجوز انتفاع بالدم. حتى إذا إنسان من البولة إذا أخذ البولة يزكي بدنه أو لباسه كله حرام، كما أن شربه حرام، أكله حرام، واستعماله في تنظيف البدن أو في تنظيف اللحية. واحد شيخ لحيته صار ملوثا مثلا مايعات ملوثا، من صار ملوثا، لكن ليس عنده مام قليل، إذا استعمل الماء لا يتهد، أو بلال أخذ من بوله وينزف لحيته بعد يغسل. هذا أيضا بناء على هذا القول، حتى تنظيف البدن الكثيف او تنظيف اللحية او تنظيف اللباس بواسطة البول لا يجوز، لان الانتفاع بالنجس حرام مطلق. هذا التفاوض، حرمت عليكم الميتة ان جميع تصرفات الميتة، وإلا اذا لم يكن جائزا لابد يقول حرمت عليكم اكل الميتة هو من المسلمات، او شرب مثلا دم، او كذا استدلنا. واما السنة، سنة رواية تحف العقول، آخر الرواية تحف العقول راجع في المقاصد، هناك رواية مفصلة ومشروح، لكن في أخيره قال أو شيء من وجوه النجس. إن لا يجوز استعمال بال النجس أو شيء من شيء، قال إن ذلك إن استعمال النجس إن ذلك كله منهي، إن استعمال النجس كله منهي عن أكله، إن أكل شيء النجس منهي عن أكله وشربه ولبسه، مثلا جلد الميتة ولبسه وإمساكه، حتى لا يجوز لك إمساك البول أو الميتة في بيته، إذا صار حيوان ميتا خلي أترك إشارة، لا يجوز ذلك، أكله وشربه ولبسه وإمساكه. والتقلب، يعني جميع التقلبات وجميع التصرفات حرام لا يجوز. لذا يقول بعد قليل هذا رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، قال إن ذلك إن شيء نجس، يعني إن ذلك هذه الرسائل في مفاصل الشيخ، ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وإمساكه، هذا في سياقه. والتقلب فيه. لا يجوز التقلب، لا يجوز استعماله مطلقا، تصرفاته مطلقة حرام. هذا رواية تحف العقول، فثبت بالآيات والرد فهجر حرمت عليكم الميتة، وهكذا جميع التقلبات النجس لا يجوز، تصرفات النجس لا يجوز. هذا الرواية بتاعت. هناك خبر علي بن جعفر عن الماشية، شخص رجل له ماشية قطع من الغنم مثلا كان، فيموت بعد الماشية، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ مات أحد غنمه مثلا، هل يجوز لهذا صاحب الماشية بيع جلود هذه الميتة مات حتف الأنف أو دباغها دباغي، هل يجوز؟ أو مثلا لبسها يسوي جلده يصير لباسا؟ لا في الصلاة، كثير من في الأطفال وفي بلاد هناك من الجلود الميتة هناك فيها، لكن يلبس في البرودة لا في الصلاة غير ذلك، هل يجوز؟ قال الإمام عليه السلام لا لا يجوز. فهذا معناه أن تصرفات في الميتة وانتفاعي بالميتة لا يجوز أبدا. هذا رواية ثانية. رواية أخرى، أمر هناك روايات كثيرة، ماء نجس أو زيت نجس أو عسل، ماء ليس من النجاسات، ماء نجس. نجاسات على قسمين، نجاسة ذاتية ونجاسة عرضية. بول، غائب، فال، خنزير، دم من النجاسات الذاتية، هذا نجاسة ذاتية. أما اللباس المتلبس بالبول أو الزيت أو الماء هذا نجس بعد وقوع النجاسات في هذه الأشياء، لكن نجاسات عرضية. يقال نجاسة المتنجس، فرق بين النجس والمتنجس. إمامة متنجس ليس ذاتا بنجس. حتى إمام هناك روايات كثيرة، مثلا قال الزيت والعسل سمن عند الملاقات بالنجاسة، إذا لاقى هذه الأشياء بالنجاسة ولا يمكن تطهير هذه الأشياء، أمر الإمام عليه السلام بإراقة هذه الأشياء، يجب إراقة الماء إذا صار نجسا. العسل مع لذته مع فائدته إذا صار نجسا يجب إراقته، فأمر الإمام عليه السلام بإراقة العسل، بإراقة الماء، بإراقة الزيت، بإراقة السمن عند الملاقات مع النجاسة. لا بد من إراقة هذه الأشياء. فإذا كان المتنجسات إذا صار لا يستفاد بعد النجاسة، إذا لا يمكن استفادة من النجاسات، لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات، فالنجاسات بطريق هذه الأشياء ليس بنجس ذاتا، هذه الأشياء متنجسة، أمر الإمام بإراقة هذه الأشياء المتنجسة. فإذا لا يجوز استعمال هذه الأشياء المتنجسة، لا يجوز انتفاع بهذه الأشياء، لا يجوز، يجب إلقاؤه في الخارج، يجب إراقة هذه الأشياء. فس إراقة النجاسات بطريق أولى، إراقة المتنجسات إذا كان لا ينتفع بها لا ينتفع بالنجاسات بطريق أولى. هذه الروايات بل فالآيات والروايات كلها تدل على الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات، لا يجوز، لا يجوز الانتفاع بهذه الأشياء، بل أي انتفاع كان لا يجوز استعماله. أما هناك الإجماع ادعى فخر الدين، فخر الدين في الإرشاد بل، وهكذا العلامة الحلي بل، وهكذا فاضل المقداد، هذه الثلاثة من الكبار ادعوا الإجماع بأن الانتفاع بالنجاسات لا يجوز. هكذا فثبت بالآيات وثبت بالروايات، فأعطيكم، وثبت بالإجماع أن الانتفاع بالنجاسات لا يجوز مطلقا. حتى إنسان يسوي اللباس بل من جلد الميتة يسوي اللباس لا يجوز، بل إبقاه في البيت، حفظه في البيت أيضا لا يجوز، لأنه حفظ في البيت بل نحو من الانتفاع، بل لا يجوز هذا. هذا قول جماعة من الفقهاء، بل صاحب المثل صاحب المقدار، بل هكذا بل فخر الدين ابدع الاجماع هكذا. لكن صاحب العرضة قالوا الاحبط ترك هذه الاشياء وعدم الانتفاع بها. هذا قول. ان شاء الله قول اخر يجوز الانتفاع بهذه الاشياء مطلقا، يجوز الانتفاع باي انتفاع الا ما خرج بالدليل. فقط شرب هذه النجاسات لا يجوز، اكلها لا يجوز، بعض الاشياء اما باقي الانتفاعات يجوز. ان شاء الله دليل هذه الادله مخدوسه كلها، روايات استدلال بالايات استدلال بالروايات. ان شاء الله نرد هذه الاستدلالات بكره ان شاء الله، مو بكره يوم السبت يعني.